السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، وصلنا أيها المشايخ الكرام إلى الكلام عن الموقوف عليه. وإحنا قلنا أن الوقف عندنا فيه أربع أركان: واقف وموقوف وموقوف عليه وصيغة. أخذنا شروط الصيغة وشروط الواقف وشروط العين الموقوفة، بقي عندنا شروط الموقوف عليه. أول شرط من شروط الموقوف عليه الإسلام. لو جاء واحد قال هذه العمارة وقف يصرف ريعها لليهود، يصرف ريعها للملاحدة، لا يصح، واضح، هذا وقف فاسد، تمام. لكن سيأتي بعد قليل تنبيه أنه لو وقف على شخص بعينه، قال وقف على ابن عمي فلان، وابن عمي قد يكون مثلا نصراني، مثلا يعني نصراني مو مرتد، لا يعني هو مثلا ناس مثلا بدولة هم في الأصل نصارى، وجاء واحد منهم أسلم، قال هذه وقف على ابن عمي وابن عمه من النصارى، يصح الوقف. هو ما جعل، هو لم يجعل الكفر شرطا للاستحقاق، واضح، إنما جعل الوقف على معين، غير اللي يجعل الكفر وصف للاستحقاق، يقول هذه وقف على اليهود وقف على النصارى، ما يصح. الثاني من شروط الموقوف عليه أن يكون ممن يصح تملكه، أن يكون ممن يصح تملكه. يعني ايش يصح تملكه؟ من هو الذي يصح تملكه؟ الذي يصح تملكه هو الانسان. فلو جاء واحد قال هذه العماره وقف ريعها لجبريل عليه السلام، نقول لا يصح هذا الوقف. هذه عماره وقف ريعها للقطه البسه اللي عندنا، يعني تعرفون بعض الاحيان بعض الدول لما راها فقدوا الخل الوفي، قال خلاص التركه حقته يجعلها لكلبه او لقطته او كذا. فجاء عمارة وقفها قال هذه ريعها لكلب ولا قطة، لا يصح، تمام. الثالث أن يكون موجودا، لا يصح أن يقف على معدوم إلا تبعا للموجود. يعني كيف؟ قال ابنه ما تزوج إلى الحين، قال هذه العمارة وقف على ابن ابني إن شاء الله عز وجل، تقول لا يصح الوقف. لكن لو قال هذه عمارة وقف على أبنائي وأبنائهم من بعدهم، صحيح، واضح الفرق. الثاني صار المعدوم تبعا للموجود فيصح الوقف عليه. الرابع أن يكون حيا، فلا يصح الوقف على الميت، قال ريعها للمقبور في القبر، لا يصح. أن يكون معلوما، فلو قال هذه عمارة وقف ريعها لزيد أو لعمر، صرفها لزيد ولا لعمر، هذا لا يصح، فلا صح الوقف على مبهم خلافا للمالكية. أيضا يشترط في الموقوف عليه أن يكون جهة قربة، وهذا فيما لو كان إيش؟ فيما لو كان الوقف على جهة، فلا بد أن يكون على جهة قربة. مثل إيش؟ مثل تحفيظ القرآن، تعليم السنة، تعليم الفقه. لكن لو قال هذا وقف ريعه يصرف لتعليم كرة القدم، ما نقول إن حرام، نحن لا نقول إنه حرام، لكن لما كان الوقف، الوقف الآن عندنا إخراج هذا المال عن ملك الشخص لا يحق له الرجوع فيه، عقد لازم له صفة مخصوصة، هذا الوقف مبناه، الوقف مبناه على القربة. نقول جزاه الله خير، ما صرف السنة الأولى، قال خلاص السنة الأولى دفعها وخلى الأولاد يتعلمون كرة القدم، ما هو حرام. السنة الجاية صرف، السنة اللي بعدها قال لا والله هونت، هل يحق له الرجوع؟ نقول نعم. لماذا؟ لأننا لا نعتبره وقفا، واضح. طيب، أيضا من المسائل المتعلقة بالموقوف عليه الوقف على الكافر. نحن أشرنا قبل قليل قلنا من شرط الموقوف عليه أن يكون مسلما للإسلام، صح ولا لا؟ طيب الوقف على الكافر نقول له صورتان: الوقف على معين غير حربي يصح، إن كان حربيا فإنه لا يصح. تعرف الكفار، الكفار منهم أهل عهد ومنهم أهل حرب، أهل العهد يدخل فيهم أهل الذمة والمستأمنين والمعاهدين وغيرهم المحاربون، فهؤلاء الحربي لا يصح إيش الوقف عليه حتى لو معين. يعني قال هذه وقف على فلان، زين، وهو ليس معاهدا حربي، لا يصح الوقف عليه. بخلاف لو قال هذا وقف على فلان وفلان هذا من أهل الذمة من المعاهدين المستأمنين، يصح الوقف عليه. أما إذا جعل الوقف على كافر على جهة الكفار، هذا لا يصح، كما لو قال هذا وقف للنصارى أو الأرثوذكس أو الطائفة الفلانية من النصارى أو الملاحدة أو الزنادقة أو يعني جعل الكفر وصفا للاستحقاق، هذا لا يصح. واضح يا مشايخ هذا؟ نعم. من المسائل الوقف على الحيوان، نحن قلنا أنه لابد أن يكون الموقوف عليه أن يكون من يصح تملكه. طيب الوقف على الحيوان لا يصح، لكن انتبه، إذا كان الوقف على الحيوان باعتبار الحيوان مصرفا فإنه يصح، أما باعتباره موقوفا عليه لا يصح. كيف مصرف؟ عندنا في المدينة وقف يقولون يصرف ريعه لإطعام حمام الحرم، يشترون فيه حب الغلة ويطعم فيه الحمام. هذا ليس الغلة ما هي مملوكة للحمام، واضح، إنما الحمام مصرف. أو يقول هذا يشترى به ما يسقى به دواب المسلمين، ما في مشكلة، إنما الإشكال يقول والله هذه ملك للطير الفلاني ولا الدابة الفلاني. نعم. من المسائل أيضا الوقف على من سيوجد اللي هو المعدوم، نقول يصح إذا كان أصالة لا يصح. هذا وقف على ابن ابني، طيب ابنك ما عنده ابن أصلا، قال إن شاء الله إذا جاء نقول لا يصح، أما تبعا فيصح. وصورة التبعية في هذا أن يقول وقف على أولادي ثم على أولادهم من بعدهم، أو يقول هذا وقف على أولادي وما عنده إلا 3 أولاد وحدث له أولاد بعد ذلك آخرين يدخلون في الوقف تبعا، هذا لا إشكال في صحته. يأتي هنا سؤال، ترى سؤال هذا ما هو بسهل، يعني يترتب عليه كلام. متى يشارك الجنين في الغلة؟ مو قلنا يصح الوقف على المعدوم تبعا، زين، هذا الرجل قال هذه وقف على أولادي، عنده 3 أولاد ثم زوجته حملت الحين الولد الرابع، متى ولد؟ ولد بتاريخ 1/1/1442. طيب قبلها في 9 شهور هو كان موجود حمل، هل يشارك في الغلة ولا لا؟ القول الأول يقولون يشارك بعد الانفصال، وهو مذهب المالكية والحنابلة. يعني إيش؟ يعني الفترة اللي هو موجود فيها في بطن أمه لا يشارك في الغلة، ما له استحقاق. القول الثاني يقول لا، حتى قبل الانفصال إذا ولد حيا حياة مستقرة نحسب له الغلة منذ وجوده في بطن أمه، منذ يثبت عنده أنه كان موجود. يعني الحين الرجال عنده فندق ريعه السنوي 10 مليون والأولاد 3، خلاص خلنا نقول 8 مليون عشان يسهل الحساب، 8 مليون الغلة، زين. طيب استلموا الغلة، وبعد استلام الغلة ولد الولد ثاني يوم، أخذوا 8 مليون تقاسموها 3، ولنفترض حتى كمان نسهل الحساب أن هذه 8 مليون أجرة 9 شهور، هذه 8 مليون أجرة إيش؟ 9 شهور، استلموها يوم السبت، يعني 9 شهور الماضية، يوم الأحد ولد أخوهم، كبر الولد وترعرع وتفقه في الدين، واكتشف قال لي في عندنا قول يقول أن لي حق في 2 مليون لأني أشاركهم منذ تحقق الوجود. أنا أقول هذا على الخلاف، من أهل العلم يقول لا ما تشاركهم في شيء وليس لك أي حق لأنك تستحق بعد الانفصال، ومنهم يقول لا منذ تحقق وجود. المسألة ما هي بسهلة، 2 مليون يبيع يشوف ها أحسن محامي في البلد. طيب على كل حال الدنيا كلها ما تسوى بما فيها، ما تسوى أن يتنازع الإخوة فيما بينهم، كل الدنيا حقيقة. تأتي أحيانا الإنسان أسئلة يندلها الجبين، تجد إخوة متقاطعين سنين ما يكلم أخوه، متدابرين تمام، والسبب قال والله لنا حق في مبلغ مالي ولا مالنا حق، هذول يرون أنه لهم حق وهذول. يا جماعة ما في مشكلة أن يكون هناك خلاف في وجهات النظر، أنت وجهة نظرك شيء والآخر وجهة نظره شيء، وتحكمون بينكما من يفصل بينكم، ما في مشكلة، والتنازل أحسن من التحكيم، يعني واحد يتنازل أحسن، لكن لو حكموا بينهم شخص ما في مشكلة يقضي بينهم حتى يفصل القضية وترتاح النفوس، ما في مشكلة، لكن أن يظل تقاطع وتدابر بين الإخوة بين الأقارب، ونسأل الله العافية أشد من هذا، من يقاطع والديه من أجل الحطام من الدنيا، ما يسوى عند الله جناح بعوضة، الدنيا كلها ما تسوى. لكن هذا أيضا يعني نذكره مثال فقهي، وننتبه أن الفقهاء لما يقررون المسائل هم ما يقررون الفقه فقط عشان الناس الصالحين الأتقياء الذين الزاهدين في الدنيا، لا، هم يقررون الحكم الشرعي في كل المسائل، سواء المسائل الموجودة عند الأتقياء ولا الموجودة عند العصاة ولا الموجودة عند أوساط الناس ولا غير ذلك. فهنا يحصل الخلاف في هذه المسألة. أيضا من المسائل المتعلقة بالموقوف عليه الوقف على الميت. نقول الوقف على الميت ولا عن الميت؟ الوقف عن الميت يصح. إنسان يقول يصير كثير من الأحيان مثلا يموت واحد فيجتمع زملائه يقول نبي نشتري وقف عنه، نوقف عنه برادة ماء، نوقف عنه كتب، نوقف عنه شيء من هذا، هذا عمل طيب ومن الوفاء والخير. أما الوقف عليه بمعنى أن يكون هو مصرف اللي يتملك الغلف، هذا لا يصح، وهذا هو المقصود بعدم صحة الوقف على الميت. من المسائل المتعلقة بالموقوف عليه الوقف على مباح. عندنا الحنفية والمالكية يقولون لا يصح، وعفوا الحنفية والحنابلة على كل حال، الحنابلة لا يصححون، الحنابلة لا يصححون الوقف على المباح. يعني عندهم شرط زيادة على كون مباح أن يكون قربة. والقول الثاني بعض العلماء ذهبوا إلى صحة الوقف على المباح، وكما قلت لكم هنا تحقيق المذاهب، يعني من أراد أن يحقق المذاهب تحقيقا علميا يجب أن يرجع إلى كتب المذاهب، وأنا يعني غالبا لم أرجع إلى كتب المذاهب إنما رجعت إلى كتب الفقه المقارن، ومن أكثر المراجع رجعت لها الشيخ خالد المشيقح جامع، فهنا لعله في خطأ. الصواب الحنابلة، لعله الحنفية والحنابلة ممكن، لعله والله أعلم. يقول بين الوقف الصحيح من غير الصحيح الآن تطبيقات مع بيان سبب الفساد أو عدم الصحة فيما لا يصح. وقف عمارة على المغني، يقول هذه العمارة وقف على المغنين، ايش تقولون؟ نقول لا ما يصح، تمام، لأنه حتى هذا ليس جهة قربة، ليس جهة قربة. وقف عمارة على زيد علما أنه مغني يصح ولا لا؟ الرجال ابن عمه مغني مطرب، قال هذه عمارة وقف على ابن عمي زيد، الجواب يصح ولا لا؟ يصح، لأنه هو ما جعل هذا وصف الاستحقاق، إنما وقف على معين، واضح؟ بل حتى لو كان كافرا كما سبق، إذا كان كافر غير حربي يصح ولا ما يصح؟ يصح، نعم. لو كان علما بأنه سيخدمه بمعصية، عد هذا يعني كون هو قد يستخدم الغلة في معصية هذا خارج عن كون الوقف هو وقف على المعصية، نعم والله أعلم. طيب وقف عمارة على قراء القرآن، قال هالعمارة ذي وقف على قراء القرآن، سواء قال مثلا يسكنون فيها أو قال غلتها على القراء المشتغلين بإقراء القرآن، يصح ولا لا؟ يصح، لهذه جهة بر. وقف عمارة على جورج جون مونتو، هذا طبعا اسم يعني اسم بس عشان علما أنه نصراني من أهل الذمة، يصح ولا لا؟ يصح، كونه نصرانيا لا يمنعه، مدام أن قلنا وقف على معين ليس وصف الاستحقاق هو النصراني. وقف عمارة على سعيد أو حسن، قال هذه عمارة وقف على سعيد أو حسن، عند الأكثر أنه لا يصح لأنه لابد أن يكون الموقوف عليه معينا. وقف عمارة على زيد علما أنه ميت، يقول هذه العمارة دي وقف يصرف ريعة لزيد، طيب زيد ميت، قال خلاص ما في مشكلة حط الفلوس في القبر واللبن فيها قبة على قبره، نقول لا يصح الوقف على الميت. وقف عمارة يصرف ريعها على مباريات الكرة، وقف عمارة يصرف ريعها على مباريات الكرة يصح، ها؟ ليست جهة بر حتى لو كانت مباحة، نحن ما نقول حرام مباريات الكرة، لكن نقول مبنى الوقف، مبنى الوقف على أن يكون إلى جهة البر، هذا هو المعتمد. وقف يصرف ريعه على الأفلام الكوميدية، هاي شيخ يصلح؟ قل لا، هذا ليست جهة بر، حتى لو فرضنا ما الله قالك هذه أفلام مثلا بالضوابط الشرعية ليس فيها نساء وليس فيها موسيقى وكذا، ولكنها ليست جهة بر، نعم. ويبقى في خلاف ذكرنا أنه الجهة المباح، لكن هنا أنا أحب أن أنبه إلى شيء. يجيك واحد يقول لك يا أخي ليش تمنعون الوقف على، بس تبون وقف على طلاب العلم يا أخي، خلى وقف على الفنانين، وقف على كذا، ليش تمنعون؟ كثير من النقاشات أحيانا تدور في بعض المسائل هذه قبل أن تخوض في تفاصيل هذا النقاش، ينبغي أن تتأكد أولا من أن الشخص الذي يناقشك مقتنع بأن الشريعة حاكمة على كل ميادين الحياة. لأن بعض الناس يقول لك يا أخي ليش تقولون كذا حرام، هذه أمور فنية مثلا، هذا فن وهذا، قلت ذكر خير ما في مشكلة، بس قبل ما نتناقش هل أنت ترى وتؤمن وتعتقد ومقتنع أن الشريعة حاكمة على كل تفاصيل الحياة بما فيها الفن، بما فيها الرياضة، بما فيها كذا؟ أحيانا تكتشف أن الشخص اللي أمامك أنت قاعد تستدل بأدلة وهو أصلا ما هو مقتنع أن الشريعة حاكمة على هذه الميادين. هم في فكره أن الشريعة حاكمة والله الصلاة والصيام وكذا، بس هالأمور الفنية ذي نحن يعني نصرفها على طريقتنا، ليس للشريعة حكم عنها. أول شيء إيش؟ لابد من انطلاق من هذه مقدمة، وهذه مقدمة لابد أن يسلم بها المسلم أن الشريعة حاكمة علي في كل أمور حياتي. ما دام الشرع له حكم في هذا الباب فأنا خاضع له، لأني أقول لأني مسلم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة، أمرا في أي ميدان من ميادين الحياة. إذا قضى الله ورسوله شيء ليس لك إلا أن ترضخ وأن تخضع، هذا مقتضى العبودية. فالشريعة حاكمة على كل الميادين. أما الشيء الذي لم يرد فيه حكم شرعي فمن المعلوم عند أهل العلم أن الأصل في الأشياء العادات يعني الأصل فيها الإباحة، إذا ما في حكم شرعي فيها بالتحريم الأصل فيها الإباحة، لكن المهم أن تكون إيش؟ خاضعا لحكم الله عز وجل. من المسائل يقول بين الوقف الصحيح، يقول من المسائل وقف رجل عمارته على كلبه، يقول مت العمارة أو يقول العمارة هذه وقف على الكلب، وما شاء الله الكلب يصرفون عليه الغلة وضبطونه، نقول لا يصح لأنه ممن لا يملك. طيب يا أخي هذا الرجل العمارة عمارته وهو اختار هذا، وش دخلك؟ نقول لا، الشرع حاكم على كل شيء، والمال مال الله ونحن مستخلفون فيه. نعم. طيب هذه منازعة قضائية، يقول في يوم 25/12/1440 تو قريب يعني، وقف طبعا المثال هذا، وقف حسام فندقا ضخما أجرته الشهرية 3 ملايين ريال على أولاد أخيه، وكان عند أخيه وقتها ابنان فقط. في تاريخ 1/1/1441 تحقق أن زوجة أخيه حامل، راحت ما شاء الله العيادة وسووا تصوير، قال والله مبروك حامل، الولد موجود زين. في تاريخ 20/8 ولدت ببنت، بعدما كبرت البنت رفعت دعوة على أخويها تطالب بحصتها من الأجرة خلال المدة من 1/1/20/8، تقول أعطوني حقي. تستحق ولا لا؟ عند الحنابلة لا تستحق، لأنه إيش؟ الغلة الاستحقاق يكون من الانفصال. نعم. والقول الثاني عاد نشوف القاضي، يمكن تصير عند قاضي يحكم بالقول الثاني ما أدري. تمام. القول الثاني يقول إيش؟ ها إنه من يوم تحقق الوجود. وأنا أقول جزاهم الله خير ذولي الإخوان، يعني لو يرضونها بشيء. طيب هذا ما يتعلق بمسائل التي أحببنا أن نمر عليها في هذا الدرس، وإن شاء الله في الدرس القادم نبدأ في مسائل تتعلق بالوقف المنقطع. إيش هو الوقف المنقطع؟ ما صوره وما أنواعه وأين يصرف؟ هذا إن شاء الله نتعرف عليه في الدرس القادم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.